السلام عليكم. في سنة 2012 وصل بلاغ غريب لرجال الأمن في الكويت إلى غرفة العمليات من شاب سوري اتصل على العمليات وبلغهم أن يستضيف في بيته شاب سوري من درعة. شنو قصته؟ قال هذا الشخص واللي ينقال له ماجد توه جاي من سوريا من درعة ودخل الكويت وسكن عندي أنا في شقتي، لكن الغريب في الموضوع أنه سكن في 4 شقق قبل لا يجي يسكن عندي في شقتي. قالوا له زين شنو الغريب في الموضوع، يعني رجل وجاي يسكن عندك يعني سوري منك وفيك صح؟ قال إيه نعم من نفس قريتي في درعة. زين تبلغ عن شنو؟ ما احنا فاهمين. قال انا سمعت من احد من اشخاص من جماعتنا قال لي انت مستضيف ماجد عندك في شقتك؟ قلت له ايه نعم. قال لي احذر منه ولا تخليه يقيم عندك، قول له امش. قلت له ليش؟ ايش في ماجد هذا؟ قال احنا سمعنا ان ماجد هذا مسوي مشكلة في درعة بسوريا وترى هارب من جريمة. قلت له متكلم جد؟ قال اي نعم، لكن للحين احنا ما احنا متأكدين، لكن انتبه ترى الرجال يقولون قاتل احد في درعة. يقول انا بيني وبينكم يعني قاعد يتكلم من العمليات، يقول انا خايف منه وما اقدر اقول اني انا اكتشفت ان انت قاتل وهربان وكذا، أخاف يقتلني يعني. فقالوا له خلك عندك، وين مكانك؟ قال مكانه في الجهرة المكان الفلاني. قالوا له أوكي. راحوا له رجال الأمن، طقوا الباب، ادخلوا لقوا هالرجل هذا موجود المبلغ، ولقوا عنده واحد ثاني قال عطونا هوياتكم علشان ما يبون الشخص هذا ماجد يكتشف أنه هو صديق اللي بلغ عنه، لأن الموضوع ما في شيء مؤكد، لكن الرجال كان خايف. فحفاظا على سلامته توجهوا لرجال الأمن، أخذوهم هم الاثنين، تأكدوا من المبلغ، خلوه على جنب، امسكوا ماجد، عطنا هويتك يا ماجد. قال تفضل، تشيكوا عليه ما عليه شيء في الكويت. قالوا له ماجد أنت كنت وين؟ قال أنا توني جاي من سوريا، في مشكلة عندك بسوريا وكذا؟ قال لا ما في شيء. شنو في؟ قالوا خلاص بس انت للحين تحت الاشتباه، انتظر احنا بنشيك في شيء، قولوا لي في شيء. قال لا ما في شيء، انتظر شوي. قاموا الرجال الامن يشغلون اتصالاتهم، هل فعلا ماجد ارتكب جريمة في سوريا؟ الغريب في الموضوع انه ثاني يوم انتشرت في الاخبار قصة مقتل عائلة كاملة في درعة. شنو قصة العائلة؟ ولدهم دخل على أفراد أسرته، كانوا مجتمعين بعد ما توفى أبوهم بعدها بيومين ثلاثة، ويبي يوزعون الورث، أرضوا عندهم كم يعني من الحيوانات، يعني من الخرفان والغنم، والغنم والخرفان نفس الشيء المهم، وعندهم يعني مزارع وعندهم من الأمور هذه، لكن اختلفوا في التقسيم. ولأن هذا الولد أصلا عايش في الكويت كانوا أخوانه وأسرته أصلا متفقين على التوزيع يعني، وجاهم من الكويت لقى الأمور أصلا خالصة، قالوا له ترى هذه حصتك ما عجب الأمور يعني. قال لا أنا ما أبي هذا، أبي البيت الفلاني، ما أبي الأرض هذه، أبي الأرض الفلانية. صار بينهم خلاف، قام هالولد هذا وطلع سلاحه الفجر ودخل عليهم وهم نايمين، ذبح خواته الاثنين واخوانه كذلك اثنين وكذلك والدته، وهرب من درعة وعلى طول للمطار واتجه للكويت. طبعا نجا واحد من اشقائه واللي بلغ العمليات هناك وصارت ضجة في سوريا، وبلغ ان اخوه اللي هو ماجد انه كان جاي من الكويت، وهو اللي أطلق النار على أفراد أسرته وقتلهم كلهم وما نجا إلا واحد، وهرب مرة ثانية للكويت. هني رجال أمن ما شافوا الخبر راحوا مسكوا المتهم المشتبه فيه ماجد. تعال يا ماجد. طبعا ما قالوا له خبر وجريدة، قالوا له لا وصلنا معلومات. ليش ذابح أفراد أسرتك؟ اعترف الرجال على طول، قال لي نعم وهذول حرموني من ورثي وكذا وكذا. قال أسافة كذا خلك موجود، وبلغوا الخارجية والخارجية حاولت تتواصل، وانت عارفين الأوضاع مع سوريا. المهم مالكم بالطويلة، تم تسليم ماجد عن طريق الانتربول إلى سوريا ليتم محاكمته بتهمة قتل 4 من أفراد أسرته والشروع بقتل شقيقة اللي أصلا ما توفى، بالإضافة إلى أن تم حرمانه أصلا من الورث بسبب فعله الغبي. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.